بمناسبة شهر النضال المشترك المعادي لأمريكا من 25 حزيران إلى 27 تموز، نشرت مؤخرا الصحيفة البريطانية توني ووك والصحيفة الفنزويلية بيا وموقع الإنترنت لمعهد الدراسة الكيمسونجية الكيمزونجلية وموقع الإنترنت كلاسوبايا بوريبا في روسيا والنادره للمركز البرازيلي لدراسة فكرة جوتسي مقالات تفتح وتدين جرائم الإمبريالية الأمريكية في الحرب الكورية الماضية.